وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، كما قال السدي عن مرة الطيب عن ابن مسعود في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا إلى آخر الآية، قال هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، فيكون الجمع بين الآيات أن في بداية الأمر رأوهم أضعاف ضعفهم أو ضعفين مع مثلهم، وهو توجيه ابن جرير مثليهم أي زيادة على عددهم ضعفين مع أمثالهم. ولما التقوا قللهم الله في أعينهم، فتكون حالات: أولا حال في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، رأى رؤيا ورآهم قليلا قبل أن يروهم، قبل أن يروا الكفار رأى رؤيا ورآهم قليل فثبتهم الله، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ثم أول ما التقوا رأوهم مثليهم رأي العين، ثم لما التقوا إذ التقيتم قللهم في أعينهم، وقلل المسلمين في أعينهم حتى يثبت كل في المعركة، ثم ثبت الله المؤمنين ونصره. ربما لو رأى الكفار المشركين كثيرا من عند الالتقاء لما قاتلوا. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70؟ قال أراهم 100. قال فأسرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم؟ قال 1000. فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل. في كل مكان له حكمة، عند الرؤيا أراه الله قليلا فأقبلوا واستمروا. قال ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، أي يتنازعون هل يلتقوا بهم أو لا. ولما التقوا كثرهم في أعينهم ضعفين من أجل أن يتوكلوا على الله ولا يغتروا بعدد ولا عدد، وما النصر إلا من عند الله. ولما التقوا أراهم الله المشركين قليلا وثبتهم بالملائكة. قال ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع، ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، والله على كل شيء قدير، يقللهم ويكثرهم والله على كل شيء قدير، والعدد هو العدد. ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى ولقد نصركم الله بيدر وأنتم أذلة، وقالها هنا والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.